لا متعلقة من حيث الأعراض، برغب مقدمة عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أموره، وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم.